هذه الأبيات تتعلق بنوعين من أنواع علوم الحديث، وهي المسلسل ومعرفة غريب الحديث. أما المسلسل فهو من صفات الإسناد وليس من صفات المتن، وذلك أنه من أوصاف الإسناد، وهو أن يتفق الرواة ويتتابعون في الإسناد على صفة أو حالة، فهذا هو المراد بالمسلسل. فقد يكون في وصف الرجال بأنهم ثقات كلهم، أو بأنهم كلهم من رجال الكتب الستة، أو أنهم من أهل بلد معين، أنه مسلسل بالمصريين أو الشاميين أو البصريين أو ما إلى ذلك، أو على هيئة أو حالة يكون عليها الراوي وهو يحدث بأن يقبض على لحيته، أو يوصف بأنه أول حديث سمعه من ذلك الشيخ الذي يروي عنه، فكل هذه الأمثلة تدخل تحت هذا النوع من أنواع علوم الحديث الذي هو المسلسل. ومن فائدة المسلسل أن فيه معرفة الضبط، لأن من ضبط الراوي أن يبين الحالة التي كان عليها عند التحديث، وهذه ليست خاصة بالمسلسل، فقد يكون ذلك بدون التسلسل، ولكن وجود ذلك في المسلسل هو من الأمثلة الدالة على ضبط الراوي وإتقانه، وهو أنه ضبط مع الرواية الحالة التي كان عليها عند الرواية، كان يكون على هيئة معينة، أو يذكر بأنه أول حديث سمعة، أو ما إلى ذلك من الحالات التي تدل على ضبط الراوي. لكن كما قلت ليس الأمر بالضبط متوقفا على التسلسل، بل يكون من أي راو يحصل منه ما يدل على ضبطه وإتقانه، بأن يكون حفظ الحديث وحفظ الحالة التي كان عليها وهو يحدث بالحديث، مثل قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. فإن كونه يتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمنكبه يدل على أنه ضبط الحديث وضبط الحالة التي كان عليها عند سماع الحديث. والمسلسل يفيد أيضا هذا المعنى، ولكن هذه الفائدة ليست مقصورة على حالة التسلسل، بل يمكن أن تحصل من أي راو يأتي عنه ما يدل على ضبطه وإتقانه، حيث يكون ضبط الحديث وضبط الهيئة والحالة التي كان عليها عند سماع الحديث. والمسلسل يكون بالصفات، صفات الرواة، كأن يكونوا كلهم حفاظ وأنهم كلهم متقنين، ويكون أيضا بالحالات، وهي الحالة التي يكون عليها عند الرواية أو عند التحديث أو عند التحمل، فإنه يذكر الحالة التي كان عليها شيخه وهو يحدثه، ثم أيضا هو يحدث تلميذه وهو على تلك الحال التي كان عليها شيخه عندما حدثه. أما غريب الحديث فهو الألفاظ الغامضة الخفية التي لا يظهر معناها والتي لا يفهم معناها كل أحد، ولهذا يحتاج في معرفة معانيها إلى كلام أهل العلم المعنيين بذلك والذين لهم معرفة بذلك، فهذا هو المراد بغريب الحديث. وقد ألف فيه العلماء مؤلفات، وقيل إن أول من ألف فيه أبو عبيدة معمر بن مثنى، وقيل إنه النضر بن شميل، وهما في عصر واحد وفي زمن واحد، وقوم جاءوا بعدهم أثروا أي ساروا على إثرهم وأخذوا ما عندهم وزادوا على ما عندهم، فألف في زمانهم وبعد زمانهم مؤلفات ممن ألف في ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، ومنهم أبو ابن قتيبة، ومنهم الخطابي، وغير هؤلاء كلهم ألفوا مؤلفات في بيان غريب الحديث. وجاء بعدهم ابن الأثير أبو السعادات المتوفى سنة 606 للهجرة، فألف كتابه النهاية في غريب الحديث، فكان مستوعبا للكتب السابقة التي تقدمته، وصار هو المرجع الذي يرجع إليه لأنه حوى ما تقدمه من الكتب واشتمل عليها، فصار هو المرجع في ذلك، وهو الذي يغني عن غيره وغيره لا يغني عنه، حتى صار هو المرجع لأهل العلم بعد ذلك الزمن وذلك الوقت الذي كان فيه، وهو القرن، كان في القرن السادس، وكانت وفاته في أوائل القرن السابع أي سنة 606 من الهجرة، وهو أبو السعادات بن الأثير. وآل الأثير ثلاثة إخوة، أحدهم المحدث وهو أبو السعادات صاحب جامع الأصول وصاحب النهاية اللي هو هذا الكتاب الذي أشرت إليه، والآخر مؤرخ، والثالث أديب صاحب المثل السائر، فهم ثلاثة إخوة كلهم ابن الأثير، إلا أن أحدهم محدث والثاني مؤرخ والثالث أديب، وكلهم مؤلف في فنه، كل واحد منهم ألف في فنه الذي عني به، وكتاب ابن الأثير هو أحسن الكتب التي ألف في ذلك. وخير ما يفسر به الحديث ما جاء في حديث آخر وما جاء بيانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أحسن ما يفسر به الغريب، ثم بعد ذلك ما جاء التفسير فيه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم بعد ذلك ما جاء عن الأئمة المعنيون والذين عنوا بذلك واشتغلوا بذلك، فأول شيء فيه وأفضل شيء وأولى ما يفسر به كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلامه عليه الصلاة والسلام، ثم يليه تفسيره بكلام أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم بعد ذلك كلام الأئمة من العلماء الذين عنوا بهذا والذين اشتغلوا بهذا. نرجع إلى الأبيات التي ذكرها السيوطي. يقول ايش يقول السيوطي؟ هو الذي اسناده رجاله. ايوه تابعوا، هو الذي اسناده رجاله، يعني رجاله تتابعوا، تابعوا يعني تتابعوا، تابعوا اي تتابعوا في صفة او حالة، يعني كونهم متتابعون على صفة معينة، كأن يكونوا كلهم حفاظ متقنين، أو يكونوا كلهم مصريين مثلا أو شاميين أو غير ذلك من الصفات التي يشترك فيها الرواة كلهم أو أكثرهم، لأن التسلسل قد يكون في الإسناد كله وقد يكون في أكثره، فلا يخرج بذلك عن أن يكون مسلسلا، فلا يخرج أن يكون عن ذلك بذلك عن أن يكون مسلسلا. يعني لو حصل عدم استمرار التسلسل في الإسناد كله لا يقال إنه غير مسلسل، لكنه مسلسل في أكثره، مسلسل في أكثره، وإن لم يكن مسلسلا في بعض الإسناد إلا أنه يطلق عليه أنه مسلسل. فرواته قد تتابع على صفة أو حالة من الحالات، الصفة كأن يكونوا كلهم ثقات، كلهم حفاظ متقنون، أو يكونوا من أهل بلد معين، هذه صفات، أو حالة من الحالات التي يكون عليها الراوي وهو يحدث، أن يكون عليها الراوي وهو يحدث بأن يقبض على لحيته أو يقول هو أول ما حدثني به فلان أو غير ذلك من الحالات والهيئات التي يكون عليها الراوي وهو يحدث بالحديث أو وهو يروي الحديث عن شيخه بصفة أو حالة إيش؟ قولية فعلية كليهما، يعني سواء كانت الحالة التي هو عليها كانت قولية أو كانت فعلية، كانت قولية بمثل ما جاء في المسلسل بقراءة سورة الصف، وهو أنه جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا لو أننا علمنا شيئا نتعبد الله عز وجل به ويكون من خير الأعمال، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل عليه قول الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فقرأها هكذا، فكل واحد منهم يحدث بالحديث ويقول قرأها هكذا يعني شيخه، فهذه صفة قولية بمعنى أن كل واحد منهم تكلم بهذا الكلام وهو يحدث بهذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها الراوي قال قرأها رسول هكذا، ثم الصحابي رواها عنه بذلك، وعندما حدث الصحابي التابعي قال قرأها هكذا، وهكذا تسلسل بهذه الصفة القولية، بهذه الصفة القولية. وأما الصفة الفعلية فهو كالحديث الذي فيه أنه قبض على لحيته، أنه كان قبض على لحيته، والحديث الذي فيه آمنت بالقدر خيره وشره فقبض على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره، ففي هذا جمع بين الحالة القولية والحالة الفعلية، قولية فعلية كليهما، يعني سواء قولية على حدة أو فعلية على حدة أو جمع في الحديث نفسه بين القولية والفعلية، فكل هذا من قبيل المسلسل بالهيئات والصفات. أيوة. أو الإسناد فيما قسم، فيما ذكروا كل هذه أقسام وكل هذه أنواع من أنواع المسلسل أو من أمثلة المسلسل. أيوة. وخيره الدال على الوصف، وخيره الدال على الوصف مثل ما جاء في سورة الصف أو قراءة أو الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف أو أول سورة الصف، فإن هذا مسلسل بالوصف، هذا مسلسل بالوصف، وكذلك المسلسل بالحفاظ المتقنين فإن هذا أيضا مسلسل بالوصف. أيوة. وهذه هي الفائدة، فائدة المسلسل فائدته أن فيه زيادة ضبط، لأن الراوي إذا ضبط الحديث وضبط الصفة التي يكون عليها شيخه وهو يحدث بالحديث، فهذه علامة ودلالة على زيادة ضبط الراوي وإتقانه، لأنه عرف الحديث وعرف الهيئة التي كان عليها شيخه وهو يحدثه بالحديث. فمن فائدة معرفة المسلسل أن فيه زيادة في الضبط، وفيه معرفة الزيادة في ضبط الراوي وإتقانه. وكما قلت ليست هذه الفائدة مقصورة على التسلسل، بل إنها تحصل بدون تسلسل، ولكن وجودها من الرواة كل راو يذكر عن شيخه تلك الصفة دال على ضبط الرواة وإتقانهم، لكونهم عرفوا الحديث وعرفوا الحالة التي كان عليها الشيخ وهو يحدث بالحديث. وقلما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يوصل. وقلما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يوصل. المقصود من هذا أن التسلسل قد لا يسلم من خلل، وهذا بالنسبة للإسناد الذي فيه التسلسل، وقد يكون الحديث ثابتا من غير الطريقة التي فيها التسلسل، ولكن الطريقة التي فيها التسلسل ما تخلو من ضعف وما تخلو من مقال. والمعتبر في ثبوت الحديث هو ثبوته بأي طريقة جاء منها وإن لم يكن مسلسلة، وإذن فأصله قد يكون ثابتا، ولكن الطريقة التي جاء فيها مسلسلا يكون فيها خلل، يكون فيها شيء من الخلل، وفي رواتها شيء من الضعف. ومعنى هذا أن الضعف قد يوجد في المسلسل، لكنه لا يعني ضعف المتن، فقد يكون المتن ثابتا من طرق أخرى لا تسلسل فيها، ثابتا من طرق أخرى خالية من التسلسل. وإذن فالضعف قد يوجد في الطريق المسلسلة، ولكن هذا الضعف الذي في الطريق المسلسلة لا يعني ضعف الحديث، لأن المتن يأتي من طرق متعددة يكون بعضها فيه ضعف وبعضها يكون صحيحا، فوجود الخلل في المسلسل أي في الطريقة التي فيها التسلسل لا يعني ضعف المتن، بل يكون صحيحا، بل قد يكون صحيحا من طرق أخرى ليس فيها ذلك التسلسل. وربما أيضا يكون منقطعا، لهذا قال وربما لم يوصلي، يعني الطريقة التي فيها التسلسل قد يكون فيها انقطاع، ليس بس مجرد ضعف في الإسناد، بل قد يكون فيه انقطاع، ولكن صحة الحديث لا تتوقف على صحة المسلسل، بل قد يصح المتن من طريق أخرى لا تسلسل فيها ويحصل الضعف والخلل في الطريق المسلسلة. كأولية سفيان كأولية لسفيان انتهى، يعني الحديث المسلسل بالأولية وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا الحديث مسلسل بالأولية، ولكن التسلسل بالأولية ليس في كل الإسناد، وإنما هو من دون سفيان بن عيينة، وأما منه فمن فوقه فإنه لا تسلسل فيه. وإذن فالتسلسل في الإسناد لا يلزم أن يكون في الإسناد كله، بل يكفي أن يكون في بعضه، فيكون غالبه أو أكثره مسلسلا، وليس من شرط المسلسل أن يكون كل رواته من أولهم إلى آخرهم متصفين بتلك الصفة التي وصف الحديث وصف الإسناد بأنه مسلسل فيها، وإنما يكفي أن يكون أكثره أو أن يكون بعضه يكون مسلسلا، يعني في بعضه لا في كله. فحديث الراحمون يرحمه الرحمن مسلسل بالأولية، أي كل راو يقول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، وهكذا. كل راوي من الرواة يقول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، لكن هذا التسلسل ليس موجودا في الإسناد كله، بل هو ينتهي بسفيان بن عيينة، ومن سفيان بن عيينة فمن فوق إلى الصحابي ليس عندهم ذكر الأولية. خيره مسلسل بالفقهاء، فيه المسلسل بالحفاظ المتقنين، وفيه المسلسل بالفقهاء، وفيه المسلسل بكونهم فقهاء ومحدثين. وقد ذكروا من أمثلة المسلسل بالمحدثين حديث أن أصحاب رسول أن أمهات المؤمنين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يأخذنا من رؤوسهن حتى يكون كالوفرة، فإنه مسلسل بحفاظ متقنين. وحديث ابن عباس رضي الله عنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فإنه مسلسل بمحدثين فقهاء. وكذلك حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإنه مسلسل بمحدثين وفقهاء. عريب وفاد الحديث أول من صنف فيه معمر والندر قولان وقول آثار. أول من صنف فيه معمر يعني في غريب الحديث، عرفنا أن غريب الحديث هو الكلمات الغامضة التي لا يفهم معناها كل أحد، وإنما يحتاج في معرفة معانيها إلى الرجوع إلى اللغة وإلى كلام أهل العلم الذين عنوا بذلك. وقد ألف في ذلك مؤلفات، قيل أن أول من ألف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى، وقيل النضر بن شميل، وكل منهما من أعيان القرن الثاني الهجري، وكانت وفاتهما في أوائل القرن الثالث الهجري، إذ النضر بن شميل توفي سنة 204 وأبو عبيدة توفي سنة 210، وجاء بعدهم العلماء فبنوا على ما أسسوا وأخذوا ما جاء عنهم وزادوا عليه. وممن ألف في ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو زمنه قريب من زمنهم وتأخرت وفاته عنهم قليلا، وكذلك أيضا ألف في ذلك ابن قتيبة، وألف في ذلك الخطابي، وألف في ذلك عدد كثير من العلماء عنوا ببيان الكلمات الغامضة والكلمات الخفية التي لا يفهم معناها كل أحد في هذه المؤلفات المتعلقة ببيان غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل إن أول من ألف فيه النضر بن شميل، وقيل أبو عبيدة معمر بن مثنى، والله أعلم بأيهما الذي بدأ أولا، لأنهما في عصر واحد وفي زمن واحد، وجاء بعدهم قوم أثروا عنهم ذلك هذين الكتابين وأخذوا ما عندهم وزادوا ما لم يكن عندهم. ومنهم هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم. وابن الأثير كان أعلى ولقد لقشته مع زوائد تعد. وابن الأثير كان أعلى يعني أعلى هذه الكتب، أعلاها قيمة وأشملها وأوفاها، لأنه استوعب ما عند أهل تلك الكتب المتقدمة في كتابه الذي سماه النهاية في غريب الحديث والأثر، النهاية أو نهاية غريب الحديث والأثر، فإن هذا الكتاب هو أشمل هذه الكتب وهو أعلاها منزلة وأكثرها فائدة لشموله واستيعابه، ولكونه جاء بعد من تقدمه وجمع ما عنده في هذا الكتاب الذي جمع فيه فأوعى، فصار مرجعا لأهل العلم يرجعون إليه ويستغنون به عن غيره، ولا يستغنى بغيره عنه، بل يمكن أن يستغنى به عن غيره، لأنه مستوعب لتلك الكتب وزيادة. وقد ذكر السيوطي أنه لخصه وزاد عليه زيادات يعني قليلة، ولهذا قال تعد يعني معدودة. قال وقد لخصته مع زوائد تعد، مع زوائد تعد، لخصه، لخص كتاب ابن الأثير وأضاف إليه زيادات ليست في كتاب ابن الأثير، فصارت تلك الزيادات إذا ضمت إلى الأصل تكون إضافة إلى ذلك الكتاب الجامع الواسع. وكتاب السيوطي طبع مع كتاب ابن الأثير على حاشيته في بعض الطبعات، في بعض طبعاته. أيوة. ولا تقلد ظني ولا تقلد غير أهل، يعني فعن به بذلك الكتاب الذي هو كتاب ابن الأثير وزيادات السيوطي عليه، يعني اعتني به واشتغل به وكن ذا عناية به، ولا تخذ بالظن، يعني لا تتكلم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالظن، لأن تفسير كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بغير مراده وبغير ما يقتضيه هذا من أكبر الغلط ومن أعظم الغلط، لأنه تفسير لكلامه بغير ما يحتمله وبغير ما أريد منه. ولكن إذا رجع إلى الكتب المؤلفة في ذلك والمعنية بذلك فإن الإنسان يعرف الحق والهدى والصواب، فيتابع أهل الفن ويتابع أهل العلم ولا يخوض بالظن ويتكلم بغير علم بالحدس والتخمين، وإنما يكون كلامه مبنيا على علم ومبنيا على متابعة أهل الفن المعنيين الذين عنوا بهذا الأمر واشتغلوا فيه وبينوا معاني تلك الكلمات الغامضة الخفية التي جاءت في كلام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وخيره ما جاء من طريق أو عن الصحابي وراوي قد حكوا. ثم بين أن خير تفسير الغريب ما جاء تفسيره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفسر الكلمات في بعض الأحاديث، وفي بعضها كان يسأل عن معانيها فيبينها، فما جاء بيانه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا هو البيان الذي ليس وراءه بيان، هذا هو البيان الذي ليس وراءه بيان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بين كلامه وإذا فسر الكلمة الغريبة التي قالها عليه الصلاة والسلام وأتى بما يفسرها ويبينها فهذا خير ما يبين به كلامه عليه الصلاة والسلام. تفسير كلام الرسول بكلامه عليه الصلاة والسلام هذا هو خير تفسير وأفضل تفسير. ثم يليه تفسير أصحابه الذين شاهدوه وعاينوه وأكرمهم الله تعالى لصحبته وشرف أبصارهم بالنظر إلى طلعته وشنف أسماعهم بسماع حديثه عليه الصلاة والسلام، فكلامهم في تفسير حديثه هو المقدم وهم أعلم من غيرهم، وتفسير غيرهم أولى من تفسير وتفسيرهم أولى من تفسير غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك أيضا بعدهم ما جاء عن الأئمة الحفاظ والأئمة المتقنين والأئمة المعنيين الذين عنوا بهذا الأمر فإنه يرجع إلى كلام الأئمة العلماء بعد الرجوع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد الرجوع إلى كلام أصحابه يرجع إلى كلام العلماء. فإذا وجد التفسير بكلامه عليه الصلاة والسلام لا يبحث وراء ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كلامه بكلامه. وإذا وجد تفسير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم أدرى وأعلم من غيرهم، وإذا لم يوجد لا هذا ولا هذا ثم فإنه يرجع إلى كلام غيرهم من أهل العلم المعنيين، فيتابعون على ذلك، ويعرف المعنى بكلام الرسول بالرجوع إلى تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم إن وجد، أو إلى تفسير أصحابه إن وجد، أو إلى تفسير الأئمة المعنيين بهذا الأمر. نعم. في بيت يقول ولا تقلد غير أهل الفن، ما المقصود بالتقليد؟ المتابعة، المتابعة، يعني هنا المقصود به يعني في بيان الغريب وشرح الغريب يقلد أهل الفن اللي هم أهل الخبرة وأهل الاختصاص وهم العلماء الذين عنوا بهذا الأمر. أما الذين يتكلمون بالظن وبالتخمين فهؤلاء لا يتابعون ولا يقلدون. الشيخ بالنسبة في حديث النسائي ورد في حديث الأشعريين أبي موسى الأشعري لما جاء معه الأشعريين وقال يا رسول الله إني لا أعلم ما في أراده. أين؟ قال إن لا نبي لا نولي هذا حد طلبة. أيوة أين؟ وجدت عندي في تفسير الشيخ السعدي محمد السعدي استدل من هو؟ من هو؟ محمد السعدي الشيخ عبد الرحمن بن سعدي؟ نعم. استدل بالآية حتى سورة سيد يوسف عليه السلام قال إني الذي يجعلني على خزائن الأرض إني علي حفيظ أمين. إي وهنا استدل أنه يجوز لمن كان لديه يعني القدرة مثل الصلاة أو شيء يتمكن أن يقدم نفسه أو يطلب العمل الولاية. نعم. كيف الجمع بين الحديث اللي ورد صلى الله عليه وسلم وهذا التفسير؟ الإنسان إذا إذا إذا إذا كان لا يعرف عنه شيء مثل يوسف عليه السلام فإنه كانوا لا يعرفون عنه شيئا، فهو بين حاله وبين ما هو عليه وأراد يعني من ذلك أن أن أن أن, أن يعني يحصل الخير ويحصل الفوائد التي تترتب عليه المصالح التي تترتب عليه، فإذا كان طلبه يترتب عليه مصلحة فهذا لا بأس به، وإذا أو كان الأمر يعني متعينا عليه بحيث يعني ليس هناك أحد يقوم مقامه فهذا هو الذي يدل عليه ما جاء في قصة يوسف. وأما يعني ما جاء في الحديث إن لا نولي هذا أمر أحد طلبة فيما إذا كان يعني ما وجد هذا المعنى الذي يتعلق بالطلب، وهو أن من رغب على شيء وحرص عليه قد لا يوفق له، لكن إذا كان ذلك الذي عنده علم وعنده معرفة مجهول حاله وبين حاله مثل ما كان يوسف، لأنه مجهول الحال ما يعرف عن شيء لأنه كان سجين وما يعرفون عنه شيء، فأراد أن يبين ما عنده من الصفات التي يمكن أن يستفاد منها فيما يتعلق بحفظ الأموال وبتدبير أمور الدولة، فإذا هذا يحمل على حال وهذا يحمل على حال، هذا هو التوفيق بينها، هذا يحمل على أحوال وهذا يحمل على حال. كيف يعني طالب العلم العادي يستطيع أن يميز الحديث الصحيحة الموجودة في كتب الستة الصحاح؟ يعني كيف طالب العادي يرجع إلى كلام العلماء؟ يرجع نعم نعم يرجع إلى كلام يعني ميزة يعني ما في هذه الكتب من ضعف أو حس يعني ما عنده نعم الإنسان إذا رجع إلى كلام العلماء المتقدمين يعني يجد أنهم يصححون ويضعفون يعني الأحاديث التي وردت موجودة نعم موجودة عند المتقدمين وعند المتأخرين. الشيخ ناصر الدين الألباني عمل مؤلفات يعني الصحيح على حدة والضعيف على حدة من هذه الكتب، والمتقدمون موجود عندهم الأحاديث متناثرة يعني عندما يأتي الاستدلال على الحديث في موضع معين في كتب التخريج الذين خرجوا تلك الكتب وبينوا ما صح منها وما ضعف. نعم نعم بينهما فرق، التقليد هو المتابعة من غير معرفة الدليل، وأما الاتباع هو المتابعة مع الدليل، لأن الذي العام الذي يقلد يعني عالم يأخذ برأيه من غير معرفة الدليل، وأما المتابعة فهي المبنية على الدليل، يعني يسأل عن الحكم وعن دليله ثم يأخذ بما أفتي به من حيث القول المقرون بالدليل، فهذا هو الاتباع، فيه اتباع للدليل إذا أفتاه هذا ومعه الدليل أخذ به، وإذا أفتاه هذا ومعه الدليل أخذ به. وأما المقلد فهو يتابع رجل معين في أقواله وآرائه وإن لم يعرف أن له عليها دليل. الأعمال كلها بالنيات، الأعمال بالنيات، والنيات محلها القلوب، لا يجهر بأي نية، وإنما إلا في الحج فإنه يمكن أن يتلفظ بما ينويه الإنسان، يمكن يعني هو ينوي بقلبه الإحرام بالحج أو العمرة أو القران، وإن تلفظ بما نوى جاز، يعني قال لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة، هذا سائغ. أما غيرها فإنه لا يتلفظ بالنية، وإنما النية محلها القلب. لهم أي للعلماء أو للمحدثين أو إيش أو الإسناد فيما قسمه، يعني فيما قسم من هذه الأقسام التي ذكروها، وهي أن يكون قولي ويكون فعلي ويكون قولي وفعلي، كل هذه من صفات الإسناد، لأن المسلسل من صفات الإسناد. قد يصعب على طلب العلم جمع الكتب التي يعني يستعين بها على يعني رجوع كل هذه الكتب يصعب المتعلم، هل يمكن الجمع الإسلامي مثلا أو جهة ما يعني يجمع هذه الأشياء حتى يسهل على طالب العلم أن يعني يتعرف على صحة الإسناد؟ صحة الإسناد مهم جدا جدا، إن هو المرجع، يعني أنت اللي ضعت في شيء فنقول يعني ده يعني من جميع إحنا فيه، فهذا يعني يبذل جهد لجمع ما في هذه الكتب، لأن الكتب دي يعني مش كلها موجودة في السوق يعني. لعل الله أن يهيئ يعني للجامعة الإسلامية ولغيرها ممن يقدم خدمة عظيمة للمسلمين في بيان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوضيح صحيحها من ضعيفها، والجامعة الإسلامية عندها يعني مركز يعني خاص بخدمة السنة، وهذا من أعماله، ولعل الله عز وجل أن يحقق ما فيه الخير وأن يتمم بخير. نرجو أن نلقى السبب إن شاء الله متابعة هذا الحقيقة، لأن أهم حاجة في الدين هو أن لكن كما هو معلوم القضية، لكن القضية لابد، لكن طلاب العلم لابد أن يتعبوا، ما هو بس يعني يكونوا يعني مستريحين، التعب يعني هو الذي يحصل به الثمرة. يقول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا هو الغالب، إذا أطلق يعني من السنة كذا المراد به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أقول هذا هو الغالب، لكنه لا يقطع به بالنسبة للتابعين، قد يكون من سنة الصحابة ومن طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن الصحابي إذا قال من السنة كذا الأمر فيه واضح، وكذلك الغالب أن التابع إذا قال من السنة كذا يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بالنسبة للتابعي إذا قال عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، نعم، هذه الجهالة تؤثر؟ أبدا